والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان في هذا الجامع الذي كنت أتمنى من سنوات أن أصلي فيه، فله الحمد على أن هيا ما صليت وسجدت لله في جامع الزيتون العريق الذي استقبل العلماء والفاتحين والمصلحين والعباد والزهاد، واستقبلت قلوبا طيبة بعد الصلاة ورأيتهم ورأوني إخواني في الله، الذي يجمعني بكم أن عباد لله أن أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إنني أحبكم في الله إخواني المؤمنين لأننا صلينا سويا وسجدنا سويا وركعنا لله سويا. ربنا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد وكتابنا واحد. أنتم إخواننا في الإيمان والعقيدة وفي الرسالة المحمدية الخالدة. أبلغكم سلام المحبين في أرض الحرمين، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن هداني وإياكم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. سجدنا الآن وملايين البشر لم يسجدوا لله، وركعنا ومليارات من البشر لم تركع لله، فمن الذي هدانا لهذا الإسلام إلا ربنا؟ إنها نعمة الهداية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سجودنا قبل قليل أعظم من قصور الدنيا وملايين الدنيا وذهب الدنيا وفضة الدنيا. لا تفرح بشيء من الدنيا مبتور أو مقطوع عن الله. لا تفرح بمال ليس يصلك إلى جنات النعيم. لا تفرح بمنصب وزارة أو إمارة أو سفارة أو عمارة لا توصلك بالفردوس الأعلى، أو لا توصلك برضوان الله، أو لا توصلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، من عظمة الإسلام أن نصلي نحن وإياكم وملايين البشر الآن في الكرة الأرضية. زرت أنا والمشايخ معي من رافقني أكثر من 30 دولة إسلامية في إندونيسيا وماليزيا. صدقوني وأنتم كنتم تعيشون أيامكم أيام يوم ارتدتم أنتم في مسيرتكم الجديدة وكنتم مفتاح المسيرات أنتم. إن كنا في الهند في كجرات مصلي الجمعة صلى ما يقرب 10,000 ويدعون لكم بالتوفيق ويدعون لكم بالنصر في الهند في تلك الأيام يوم الجمعة. عشنا مع تونس يوم فتحوا للعالم واكتشفوا طريقة جديدة في الخروج والنضال والتضحية، فصار عندكم براعة اختراع في هذه المسيرة التي عمت الآن الأوطان العربية وغيرها. فمن الذي حبب الهنود فيكم المسلمون هنا؟ إنه الإسلام، إنها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي جعلنا نصلي مع 10,000 هندي لا يتكلم العربي وإمامهم يدعو للتونسيين أن الله ينصرهم ويثبتهم ويجمع شملهم؟ إنه دين الرسالة الإسلام العظيم، وألف بين قلوبهم لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إخوة الدين، أرجو أن تتسع صدورنا الإسلام العظيم. أرجو أن ندعو الإسلام نحوله لحزبية أو طائفية أو دعوة لجماعة أو دعوة لحزب. الإسلام أعظم، الإسلام مظلة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي لطائفة ولا لمذهب فقهي، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم لجماعة فقط، ولم يأتي لحزب. حزب يختصر الإسلام ويغلق على الإسلام في حانوت أو دكان أو تجارة الإسلام بالدين العظيم. الإسلام وضيف بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نحن ما جئنا نحدثكم عن الإسلام السعودي أو المصري أو التونسي أو السوري. الإسلام الأحمر والأبيض والأسود، الإسلام لبلال الحبشي ولأبي بكر القرشي ولسلمان الفارسي ولسهيل الرومي. الإسلام لا يعترف بالأنوار أصلا وليس للعرب فقط، ترى محمد الفاتح تركي وصلاح الدين الأيوب الذي قادنا وفتح المقدس ترى كردي وبلال حبشي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس عندنا حزبيات ولا ألوان ولا جمعيات تختصر الإسلام. نعم يعمل للإسلام، للإنسان يسمي جمعيته بما شاء ويسمي حزبا، لكن لا يدعي أنه هو الوحيد أو عنده المصايا أو أن الذي يتكلم باسم الإسلام وحده أو هو الناطق الرسمي بالإسلام. الإسلام لنا جميعا، ما جئنا إلا نقول كلمة سلام عليكم ونقول إنا نحبكم في الله ونقول تعالوا نتواصل بالحق. أنا جئت من مهد الرحم مع إخواني، من مهد الرسالة أقول لكم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصل الحق وتواصل الصبر. أتي أقول لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أبشركم في ختام كلمتي أن من حافظ على الصلوات الخمس جماعة كنا له عهدا عند الله وميثاقا. وحشر مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن لم يحافظ لها لم تكن له نورا ولا برهانا ولم يكن له عهد. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هنيئا لكم تصلون في عصر الماديات، عصر انحراف الناس الى الدرهم والدينار واليورو والدولار والانشغال بالذهب والاموال. لا عصمة لنا الا بصادين، صاد الصبر وصاد الصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه، وانها لكبيره الا على الخاشعين. ايها الشعب العظيم التونسي اصبروا وصابروا، وانتم ممن علم الناس طرق الصبر والتضحيه والنضال. جيت اشكركم وجيت اقول لكم شكرا لهممكم وشكرا لصبركم وشكرا لهباتكم، لان رايناكم في الحياه وانتم تحققون النصر والرياده والاجتماع وتوحيد الكلمه، وصرتم اضرب المثل في الصمود والاصرار والاستمرار والصبر في كل العالم، وصرتم انتم القدوه في هذا النضال، نضال الحريه والامن واخذ المكاسب، مكاسب الانسان ليعيش كريما. كل تونسي يحييهم بلا اقصاء، وكل من يرفع لا اله الا الله نقول له جزاك الله خيرا. وجهادك في سبيل الله وانت عبد الله الذي يربطنا بكم هو ميثاق الشرف لا اله الا الله محمد رسول الله. اسال الله في هذه الجلسه وهو العظيم الكريم الذي يملك العظمه والقدره والجبروت والرحمه ان يغفر لي ولكم. فنحن ضعاف امام رحمته، نحن لا شيء، لا قوه لنا ولا منعه ولا عزه الا بعزته سبحانه. اساله باسمه الاعظم الاكرم الاجل، باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، ان يجمعنا بكم في الفردوس العالي كما جمعنا في الزيتون هذه اليوم، وان يجعلنا جميعا مصالح سيد بلد ادم صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا الرساله والذي ادى لنا الامانه، ولنقول له في الجنه ان شاء الله معكم. شكرا يا ابا القاسم، جزاك الله خيرا عنا، انت اخرجتنا من الظلمات الى النور، انت هديتنا، انت اصلحتنا. فصلى الله وسلم عليه دائما وابدا وعلى اله وصحبه ومن سار على منهجه. شكر الله لكم كبارا وشبابا واطفالا رجالا ونساء، وتقبل تحياتي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.